يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 13. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره من باب عطف الخاص على العام. الاستغاثة عن أصل الاستغاثة من استغاث أي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كما يقال استنصر أي طلب النصر، واستعان أي طلب العون، والاستغاثة طلب الغوث، والغوث إزالة الشدة، والدعاء مطلب الطلب. والاستغاثة من حيث العقد تشمل الدعاء العادي أي طلب مطلب الطلب، وتزيد على الدعاء بمعنى أن يطلب الإنسان رفع الشدة، والدعاء العادي أخف حتى من حيث الحكم، لأن الاستغاثة بعبارة أخرى دعاء المضطر، الإنسان المضطر الذي فقد الأسباب العادية لا يجد ملجأ إلا إلى الله، كالغريق والذي وقع في الحريق، والذي هجم عليه العدو فجأة كالأسد مثلا. عندما يفقد الإنسان الأسباب المادية والعادية لا يجد هناك إلا الالتجاء إلى الله. في مثل هذه الحالة إذا استغاث الإنسان برب العالمين صادقا أجابه الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذه الاستغاثة، من صرف هذه الاستغاثة لغير الله تعالى في مثل هذه الحالة وهذه الظروف الحرجة، معنى ذلك يدل هذا الانصراف والانعراض عن الله والالتفات إلى غير الله في هذه الحالة يدل على خراب قلبه، وأنه ليس في قلبه تعظيم الله ومحبة الله والثقة في الله، وفقدان هذه المعاني هو الكفر، لأن فقدان هذه المعاني يعني الخراب، خراب القلب، وخراب القلب هو الكفر بعينه. لذلك الاستغاثة بغير الله من الشرك الأكبر. وإذا كان الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، والدعاء دون الاستغاثة بدرجة، فما بال الاستغاثة؟ الاستغاثة أبلغ. لذلك ينبغي تنبيه عوام المسلمين الذين يقعون في هذه الورطة من حيث لا يعلمون، كالعمال الذين يعملون في البحر فيما بلغنا يعتقدون أن في البحر شيخا خاصا بالبواخر والسفن، وعند الخوف من الغرق يستغاث بذلك بشيخ البحر ولي البحر، وينسى رب العالمين الذي هو القريب. وتجد صاحب السفينة والعمال يجأرون باسم شيخ البحر والمسؤول عن البحر وينسون الله تعالى في هذه الشدة. لو غرقوا وماتوا ماتوا على غير دين الإسلام. هذا هو الكفر بعينه. قد يقول قائل إن هؤلاء نشأوا من نشأتهم في هذه الحالة ولم تبلغهم الدعوة الصحيحة ولم يعلموا حكم الاستغاثة وحكم الدعاء ويحسبون أن دعاءهم لشيخ البحر والولي في البحر من محبة الصالحين والله فالله سبحانه وتعالى يرضى بذلك. إن كان هذا الواقع صحيحا هم بحاجة إلى التعليم ولكن لا نقطع بأنهم يعذرون بذلك لأن الواجب على كل مسلم إذا كلف أن يتعلم مبادئ دينه. وإعراض الناس عن تعلم مبادئ الدين الإسلامي الأولية الضرورية والانصراف إلى الأعمال الدنيوية طول حياته كأنه إنما خلق ليعمل ويأكل ويشرب ولا يفكر في أن يتعلم شيئا من دينه، هؤلاء لا عذر لهم لأنهم أعرضوا عمدا وقصدا عن التعلم. وإنما يعذر الإنسان إذا كان بدل ما في وسعه من المجهود ليتعلم ولكنه لم يبلغ إلى ما يريد أو فاته بعض الشيء فوقع في بعض الشركيات وفي بعض الإلحاد مع بذل الوسع، مثل هذا هو الذي يقال إنه يعذر. وإلا إعراض كثير من الناس عن الدين كليا إلا مجرد الانتساب إلى الإسلام لا عذر لهم، فيجب على الإنسان أن يتعلم هذه المبادئ الأولية، هذه هي الاستغاثة. يقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما من صيغ العموم، ما لا يضرك في الأصل ما لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل وغير العاقل معا كما هنا، وهنا تشمل العاقل وغير العاقل. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، ما لا ينفعك ومن لا ينفعك، تصلح لما ومن في وقت واحد أي للعاقل وغير العاقل. وهذا الوصف ينطبق على كل مخلوق صالحا كان أو طالحا، ليس هناك أحد ينفع من دون الله أو يضر. ولا يجوز اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى إلا بالأسباب العادية، والأسباب العادية غير داخلة هنا، لأن الاستغاثة قد تكون جائزة للإنسان أن يستغيث فيما ألم به من الشدائد بمن هو أقدر منه ليرفع عنه ذلك ويخفف عنه، كالإسعاف، كالإنسان الذي يطلب الإسعاف إذا شبت النار في داره، الإسعاف والاستغاثة. وهنا في مثل هذه الحالة جائز أن يستغيث الإنسان بمن هو أقوى منه إذا خاف من عدو أو خاف من الغرق في البحر، يستغيث بباخرة أخرى. ومثل هذا بذل الأسباب المتاحة المستطاعة، الاستغاثة بهذه الحالة من الأسباب العادية الجائزة. وإنما الاستغاثة الشركية أن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كسعة الرزق وغفران الذنوب وتفريج الكروب وغير ذلك. لذلك ما لا ينفعك ولا يضرك عام كما قلنا الصالح والطالح. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. الظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا لا تطلب الكشف إلا من الله. كذلك إن أرادك الله بخير لا أحد يرد ذلك، التجئ إلى الله دائما ولا تلتفت إلى سواه، هو الذي يقيد لك الأسباب. من يسعفك من خلقه ولا تضف ذلك إلا إليه، اشكر الله على ذلك ولا تصرف الشكر لغيره تعالى. حتى لو أسعفك إنسان فيما يقدر عليه فليكن المشكور الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أسعفك سبب ساقه الله لك. مع شكرك لذلك معنى شكر المخلوق الدعاء له والمكافأة عند الاستطاعة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، كما لا تطلبون الرزق إلا من الله هو الرزاق وحده، كذلك اعبدوه وحده. وكونك تطلب الرزق منه سبحانه وتعالى وتعترف أنه هو الرزاق، لكن في العبادة تشرك به غيره، هذا فيه معنى اللؤم زيادة على الكفر. كونك تترك المنعم المتفضل قد يرزقك من حيث لا تشعر ويوسع عليك، لكن عندما تجي للعبادة إما تعبد غيره وحده تاركا لله، أو تعبد معه غيره، شرك ولؤم وجهل. ومن أضل؟ لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من هنا كما قلنا فيما تقدم اسم موصول يفيد العموم، ومن أضل لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لا أحد يستجيب، لا الإنسي ولا الجني، لا نبي ولا صالح، كلهم على حد سواء. من يدعو غير الله، من يدعو نبيا أو وليا صالحا أو جنيا أو إنسيا، داخل في من، فهو من أضل الضالين، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي أبدا. التحديث بيوم القيامة لأن الدنيا تنتهي بيوم القيامة، يعني مدة حياته لا يستجيب لك. ولو دعوت، إذا أعرضت عن الله إلى غير الله، سواء كان ذلك الغير نبيا أو صالحا أو صالحا أو جنيا أو إنسيا، لا يستجيب لك. إذا لا أحد أضل ممن يقف هذا الموقف، ولا أحد أجهل منه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو؟ هو الله وحده، لا أحد يفعل ذلك. وللأسف كان المشركون الذين يجمع الجميع على شركهم ككفار قريش، الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، كان من عادتهم إذا ركبوا الفلك وخافوا الغرق واشتدت الأمور لجأوا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين في هذه الحالة، فإذا نجاهم إلى البر عند ذلك يبدأون في الإشراك بالله تعالى. لكن لو لاحظت أحوال المنتسبين إلى الإسلام اليوم جمهورهم، وجدتهم على عكس من هذا تماما. بينما هو يقول يا الله وهو في البر وفي الحالة العادية يعبد الله فيصلي فيصوم، لو ركب البحر وخاف الغرق واضطربت السفينة قلما تسمع من يقول يا الله، كل يدعو شيخا، إما شيخ البحر كما سمعتم أو شيخا من شيوخ بلده، كل يعرض عن الله تعالى وينصرف إلى شيخه، عكس ما كان عليه المشركون الأولون. هؤلاء من الصعب أن ندرك عليهم أنهم مشركون أسوأ حالا من المشركين الأولين كما أطلق بعضهم، نستصعب ذلك ونستذكر. وجه الاستثقال: المشركون الأولون أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث بعد الموت. معنى ذلك عندهم من الكفريات الأشياء الكثيرة التي يؤمن بها كثير من الجهال المنتسبين إلى الإسلام الذين يقعون فيما هو أسوأ مما وقع فيه المشركون أحيانا. إذن هؤلاء لهم ميزة، ميزتهم يؤمنون بالجملة برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، ويؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بالجملة بالقرآن، وإن كان إيمانا أشعريا أي كلام الله مجازا لا حقيقة، أحسن حالا من الذي أنكر نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لهذه النقطة، نقطة الإشراك بالله تعالى في حال الشدة، هم أسوأ حالا من أولئك المشركين، كما يعلم من يعرف أحوال عوام المسلمين اليوم، وهذا شيء واقع يؤسف جدا. بما نعتذر لهم وكيف نلتمس لهم العذاب؟ في الغالب الكثير هؤلاء تربوا في أحضان المتسوفة الذين أفسدوا عقيدة المسلمين، في الغالب الكثير هم المتصوفة، والناس لا علاقة لهم بالعلماء وأهل الدين وطلاب العلم، يعيشون مع المتصوفة. المتصوف يزين للناس عبادة غير الله من حيث لا يشعر الناس بدعوى محبة الصالحين. من محبة الصالحين التعلق به، الاستغاثة به، والتوسل بهم، والذبح لهم، والنذر لهم. ويزين الشيخ الصوفي يقدم هذه العبادات كلها على أساس أنها من محبة الصالحين، لا من باب صرف العبادة لغير الله تعالى. تربى كثير من المسلمين على هذا الوضع، وتعودوا وظنوا أن هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا الواجب على العلماء وعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في إنكار عوام المسلمين من هذه الورطة، ليبينوا لهم أن ما وقعوا فيه شرك بالله، وأن الشيخ الصوفي الذي زين لهم هذا التزيين هو نفسه جاهل، جهله جهل مركب، جهل الجاهل العادي أخف، الجاهل الذي جهله جهل بسيط، أي من يعلم أنه جاهل هذا مرضه يقبل العلاج، الجاهل الذي يظن نفسه أنه عالم ويزين للناس عبادة غير الله، ويزين للناس ويغير مفاهيم العبادة، هذا جاهل جهلا مركبا ينبغي الفصل بينه وبين عوام المسلمين حتى تتعلم الناس دينها. والتعلم اليوم ميسور كما قلنا غير مرة. وعلى كل، ما يقع فيه كثير من المسلمين اليوم من الاستغاثة بغير الله واللجوء إلى غير الله عند الشدة، كما يقول حديث صوفي ملعون: إذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. من من المسلمين يسمع مثل هذا الكلام لا يقشعر جلده؟ فإذا اشتدت بكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، لذلك يذهبون في كل وقت وحين إلى القبور، تاركين مساجد الله وتاركين كتاب الله، ملتمسين البركة والخير كله من أصحاب القبور. فأصحاب القبور بحاجة إلى من يدعو لهم ويترحم عليهم وهم موتى، انقطعت أعمالهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. غير هذا أعمالهم انقطعت، لا صلاة ولا صيام، وهم بحاجة إلى الدعاء. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أهل البقيع أحيانا فيدعو لهم ويترحم عليهم. ولكن كون الناس تعكس، تذهب إلى القبور لترفع إليهم حاجتهم، إما بالكتاب أو شفهيا يخاطبون أو يكتبون إليهم، جئناكم من بلاد بعيدة لأمر كذا وكذا، حل بنا كيت وكيت، تسلط علينا العداء واشتد القحط وغلاء الأسعار وسوء الحال، كل ذلك يشكى من؟ إلى أصحاب القبور. هذا تزيين من مشايخ الطرق، لا كثر الله عدادهم ووجودهم بين المسلمين، هم السبب في هذا الضياع الذي وقع فيه كثير من المسلمين. فعلى طلاب العلم معالجة ذلك. وقبل ذلك في نظري أنا إن هؤلاء العوام في حكم المعذورين ينبغي أن نرفق بهم ولا نطلق عليهم الكفر البواح والشرك الأكبر، لأنهم لم يتبين لهم الحق. ولو تبين لهم الهدى وأصروا على ذلك بعد تبين الهدى يحكم عليهم بالكفر، ولكن القوم لم يتبين لهم الهدى لوجود هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وجود مشايخ الطرق بكثرة هائلة بين المسلمين هي شبهة قائمة برأسها، ينبغي أن نعتبرها شبهة. والله المستعان. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الأثر فيه ضعف، لكن على ما فيه من الضعف معناه صحيح. أي إذا كان وإن كانت هذه الاستغاثة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام إياه، إن كانوا يقصدون هذا هو المتبادل أنه يمنع من إيذائه، وفي إمكان أن يمنع، أي يريد أن يطلب منه الاستغاثة فيما يقدر عليه، ولكن نهيه إنما يكون من باب حماية جانب التوحيد لئلا تستعمل الاستغاثة إلا بالله تعالى، إلا في الاستغاثة بالله ولو كان فيما يقدر عليه الإنسان. وإن كان كما تقدم الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وضربنا لذلك أمثلة. وإن كان هذا من ذاك القبيل، إن النبي صلى الله عليه وسلم لو شكوا إليه من حال المنافق يقدر أن يمنعه وأن يطرده حتى من المدينة، بهذه الحالة تكون الاستغاثة فيما يقدر عليه، والمنع يكون من باب حماية جناب التوحيد لئلا يتطرق إلى أذهان الناس جواز الاستغاثة بغير الله تعالى مطلقا. والصحابة قطعا لا يقصدون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليمنع المنافق بطريقة سرية، هذا الذي لا يجوز، وهذا ما لا يقصده الصحابة، وإنما يقصدون المعنى الأول، ذلك من باب حماية التوحيد كما قلنا. وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينكر عليهم أشياء في الأصل الجواز، كلفظة السيد، فرسول الله عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين، لكن لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا أنكر عليه، قال السيد الله، كل ذلك حماية لجناب التوحيد. لما قيل له ما شاء الله وشئت وجاء العطف بالواو أنكر عليه، علما بأن له مشيئة ولجميع الناس مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. مثل هذا هو الذي ينبغي لطلاب العلم والعلماء، لا ما يفعله المتصوفة من تزيين العبادة غير الله تعالى وصرفها لغيره بطريقة وبأسماء أخرى مزخرفة